وأصبحت ترتع حيث شاءت أصبح هو في واد والتقوى في واد آخر. والنفس كالطفل إن تمهله على شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. الطفل إذا ترك ولم يفطم ربما يصل سن الشباب وهو لا زال متعلقا بالرضاع. فهكذا نفس الإنسان إذا لم يفطمها عن شهواتها وشبهاتها شب هذا الأمر معه وشاخ معه. فأقول أيها الإخوة، لا يخرج رمضان ولم تحقق فيه التقوى. ما هي التقوى المنشودة التي قال الله لعلكم تتقون؟ التقوى أن تحل الحلال وتحرم الحرام، والحلال والحرام ليس على مزاجي ولا على مزاجك ولا على ما أشتهيه وما تشتهيه، وإنما الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، أي واضح. والله الذي لا يعرف النص ولا يدري ما النص ربما يجد في قلبه الميزان والمقياس أن هذا يحل أو لا يحل. لماذا؟ لأن الله فطرنا على تقواه، لأن الله فطر العبد على تقواه، ولكن إذا انحرفت الفطرة اختل الميزان. وإننا نجد العجب في أنفسنا، إن كان لنا فيه مصلحة، إن كان لنا فيه منفعة، نحاول أن نحل الحرام ونحرم الحلال بأي وسيلة كانت. ولكن كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن التقوى، قال: التقوى العمل بالتنزيل، العمل بما في القرآن، العمل بما في السنة، العمل بالتنزيل، والخوف من الجليل. الإنسان لما يخاف الله عز وجل يتقيه، يتقي ربه إذا خافه. لكن الذي لا يخاف الله عز وجل ما تسأله عن تقوى ولا يسأل نفسه عن تقوى. الخوف من الجليل والرضا بالقليل. والله إن النفس لا تشبع ولو شربت البحر. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى الثالث. يعني اللي عنده مليار واللي عنده مليارين ما تكفيه، لا، يريد ثالث. هكذا جبلت النفس، هكذا هي النفس البشرية. اللي عنده دينارين يبي الثالث، واللي عنده مليارين يبي الثالث. هكذا هي النفوس. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. في الرواية الأخرى: ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. فإذا إخواني، كيف نؤدب نفوسنا وكيف نؤطرها على تقوى الله؟ أولا، اعلم أن للتقوى فوائد. أولها، أول فوائد التقوى هو قبول العمل. أعمالك تكون متقبلة عند الله، إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين. التقوى تجعل لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وفقط وسع في الرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله عز وجل وضع محبته للمتقين، والآيات في ذلك مستفيضة. إذن إذا كان هذا حال التقوى ونحن في شهر التقوى، فلما لا ندرب النفس على تقوى الله، أن تعطي كل ذي حق حقه، وأن لا تخاف في الله لومة لائم، وأولهم نفسك. ولذلك بعض التربويين يقول إذا استعصت عليك النفس ماذا تفعل؟ قال اكتب رسالة، كأنه شخص آخر، اكتب رسالة ووجهها إلى نفسك، يا فلان أنت تفعل كذا وكذا، فاتق الله فإنه لا يحل لك. هل في شخص يعرفك أكثر من نفسك؟ فتعرف تفاصيل ما تقع فيه، فقالوا وجه الرسالة إلى نفسك واقرأها على أن شخصا أرسلها لك. في تلك اللحظة تعرف حقيقة نفسك. وما الاستغفار إلا من هذا القبيل؟ لما يقف العبد بين يدي ربه ويقر له بالذنب ويطلب المغفرة ويطلب الرحمة ويطلب الصفحة ويطلب الغفران، أليس هذا اعتراف بالذنب واعتراف بالتقصير؟ وأمر آخر أيها الإخوة، دائما نفوسنا تعاند، ترى الحق حقا وقد تقر فيه لكنها لا تعمل به، كما قال الله عز وجل عن الذين جحدوا بآيات الله وعاندوا الأنبياء وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هم يعلمون أن محمدا عليه الصلاة والسلام صادق، ويعلمون أنه مرسل من ربه، ولكن اشمعنى محمد؟ ليش مو أنا الرسول؟ لماذا أرسل إليه؟ ليش مو أنا؟ هو بإيش أحسن مني؟ هكذا كانوا يقولون. فقبول الحق ليس أمرا سهلا، لا يقبله إلا من أطر نفسه على قبول الحق. ولذا انظر إلى الفرق بين من جعل الإيمان هو الأصل عنده وهو التسليم والانقياد لله، وبين من جعل الطغيان والكفر هو الأصل. هذا عمر الفاروق، انظر إلى حاله لما كان على الشرك، وانظر إلى حاله لما أسلم، ألم يتغير؟ هذا الجبار العنيد، هذا الذي كان المسلمون يدعون الله أن لا يعذبهم عمر، يعذبهم غيره ضعاف المسلمين، انظر إلى حاله لما وقر الإسلام في قلبه. إذن بعض الناس يرى في نفسه هذا الجلد، والحمد لله قد تاب وبدأ يصلي وبدأ يعرف الله وبدأ يزكي وبدأ يقرأ القرآن، ولكن نفسه هي ما تغيرت. اعلم أن البوصلة ليست دقيقة، في خلل. ما هذا؟ ما هو الخلل؟ الخلل أنك أخذت جزءا وتركت الجزء الآخر. الإيمان أن تستقيم تماما على طاعة الله، أن تستقيم على منهج الله، أن تكون متبعا لرسول الله. بعض الناس له عمال يعملون عنده، فتراه حريص جدا على إخراج الزكاة، لكنه لا يحرص على أن يعطي أجراءه رواتبهم في مواعيدها. الذي أمرك بالزكاة وأمرك بالصدقات قال اعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، قبل أن تفكر في أولادك وفي مصاريفهم، فكر في رواتب هؤلاء، احرص على أن تقدمه قبل أن تقدم لأولادك. اعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. احرص يا عبد الله أن تكون متزنا حتى تحقق التقوى، وأن لا تكون التقوى كلاما. بعض الناس لما يختلف مع شخص كما يقولون يسقطه، يقول فيه ما ليس فيه، وكل تصرف يتصرفه هو في الميزان الخطأ. لماذا؟ لأنه ينبعث من الحقد الذي في قلبه عليه. هل هذا حاله حال المؤمن؟ لا. يقول عليه الصلاة والسلام لما ذكر آيات المنافق وعد منها: وإذا خاصم فجر. مستعد يكذب؟ مستعد يرشي الناس حتى يكذبوا؟ مستعد يزور من أجل أن يشوه سمعة الآخر؟ وإذا خاصم فجر. بل إذا عرف منقبة تحمد أخفاها، وإذا علم شيئا يذم أظهره. وإذا خاصم فجر. هل أنا مثل هذا؟ هل أقع في مثل هذا؟ الجواب: من أراد أن يحقق التقوى فلا بد أن ينظر إلى الناس كما ينظر إلى نفسه. مثل ما يحب أن تشوه صورته، وما يحب أن يتكلم عليه بسوء، كذلك عليه أن يكف شره عن الناس. وقد وصف الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الكتابة اليوم بعض الناس يكتب في الجرائد، في الانترنت، يزور في التقارير، من أجل ماذا؟ من أجل أن يشوه صورة، وهو لا يدري أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن ميزان التقوى هل هو متحقق عندي؟ كذلك أيها الإخوة في بيوتنا، أين ميزان التقوى؟ الله عز وجل لما أمرك بأن تكون لوالديك كما يقولون ظلهما في الحياة، الظل إذا مال الأصل مال الظل معه. بعض الناس والله، وعندي أحاديث من أحاديث الناس، أن الواحد لما يتزوج ما يعرف له أبا ولا أمة، ما يعرف والديه، حياته زوجته وأولاده. طيب، أدي الحقوق، ولكن أين حقوق الوالدين؟ أين حق الوالد؟ أين حق الوالدة التي لما سئل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. ثم من؟ قال: أمك. ثم من؟ قال: أمك. ثم من؟ قال: أبوك. والله بعض الناس لا يفكر بأمه، ولا يزورها وهي لا تبعد عنه إلا كيلومترات قليلة، وإذا سئل قال: والله مشاغل الدنيا، العمل والبيت والأولاد، لا يشغلك شيء عن شيء. تحقيق التقوى لا يشغلك شيء عن شيء، بل تعطي كل ذي حق حقه. بل بعض الناس والله حتى يستكثر الدعاء للوالدين، يستكثر أن يدعو لوالديه، يقول: أوه والله من زمان ما دعيت لهم، ما شاء الله، والله نعم الولد البار. يستكثر أن يدعو لوالديه. الدعاء يكلف بيزات؟ يكلف شيء؟ ما يكلف شيء. لكنه لما صلى التسليم الثاني من سلم الإمام هو بالباب. يقول سفيان الثوري: من صلى الصلوات الخمس ثم دعا لوالديه فقد شكر الله وأن اشكر لي ولوالديك، فقد شكر الله وشكر لوالديه. إذا صلى ودعا لوالديه فقد شكر الله وشكر لوالديه. وهكذا أيها الإخوة، أمور كثيرة بإمكاننا أن نحقق فيها تقوى الله، ولكن تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى أن نؤطر أنفسنا على تقوى الله، على ما يحبه الله ويرضاه. ولذلك قالوا: ما هي التقوى؟ قالوا: أن تكون حيث يحب الله أن يراك، وأن لا تكون حيث لا يحب أن يراك. هل يحب الله عز وجل أن يراك وقت الصلاة وأنت تسمع النداء وأنت جالس في البيت؟ هل يحب الله أن يراك وقت الصلاة وأنت نائم؟ هل يحب الله أن يراك وأنت على معصية كزنا أو شرب خمر أو غيره؟ لا يحب الله أن يراك على ذلك. فإذا إخواني، هذا شهر لندرب فيه أنفسنا على تقوى الله عز وجل. وأقول لكم: السعيد من ملك الدنيا ولم تملك، السعيد من ملك المال ولم يملكه المال، السعيد من ملك المنصب ولم يملكه المنصب، السعيد من ملك الناس ولم يملكوه الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، نحن نشكر والشكر عند الله، ونحن نذكر والذكر عند الله. حقيقة من يأتي وقت الغروب في هذه الصالة يعرف حجم ما قدمتم. ما أدري إذا الأخوان صحوا لي 200 وجبة في اليوم، والمسجد الآخر في اليوم الواحد 250 شخص يأكل منكم أنتم، 250 شخصا يأكلون كل يوم. فأسأل الله عز وجل أن يكتب ذلك لكم، وأن يثيبكم على ما قدمتم، وأن يكتب لكم أجر هؤلاء 250، ولا ينقص من أجورهم شيئا. فنحن نريد المزيد، لأنه يكاد لا يكفي، العدد أكبر مما توقعنا. فكذلك نريد أصحاب الأيادي البيضاء أن يمدوا أيديهم إلى جيوبهم لكي يستمر الموضوع. فمائتين وخمسين شخص في ليلة واحدة أمر ليس باليسير، ولكنه بفضل الله ثم بصدقاتكم وهباتكم يتحقق ذلك. فأسأل الله عز وجل أن يأجركم جميعا. وأما الأمر الثاني، جاء في البخاري في الأدب المفرد للبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس المؤمن الشبعان، ليس المؤمن الشبعان وجاره جائع. وعند الطبراني والبزار من حديث أنس، والحديث حسن: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. أيها الإخوة، إخواننا في أفريقيا وخصوصا الصومال يتعرضون لمجاعة شديدة، وقد هبت دول العالم جميعا في نجدتهم، ولكن كل يوم يتكشف هول المأساة. الناس لا يجدون حتى أوراق الشجر، حتى أوراق الشجر التي إذا جاعوا أكلوها بسبب القحط والجذب من 3 سنوات تقريبا ما نزل عليهم مطر، بسبب القحط والجذب يموتون بالآلاف يوميا. تصور هذا الذي يموت هو ابني وابنك، وتصور كيف يموت، تصور أنه يموت لا لشيء، لكنه لا يجد لقمة يأكلها، هياكل عظمية ملقاة على الأرض، يظن عمال الإغاثة أنهم أموات فيأتون به لكنه لا يستطيع أن يتحرك من الجوع، عوائل بأكملها ممددة على الطرقات، وبدأوا بموجات نزوح. تصور واحد ينزح خوف من حرب، خوف من كذا، ينزح خوفا من الموت جوعا لا يجد ما يأكله. وربما بعضنا يذهب في آخر الليل إلى الصيدلية يقول والله بطني تعورني، أكلت وايد، بطني تعورني، أكلت وايد، أريد دواء شوي يخفف ألم الشبع اللي شبعته. ماذا نقول لله عز وجل؟ فإذا إخواني لا تقصروا في أمر لكم فيه عند الله غنى، لكم فيه عند الله فضل. وقد أبلغنا بأن هناك طائرة استأجرت أو طائرات لنقل المساعدات من البحرين إلى الصومال، والحمد لله قد هدأت الأمور بحيث ممكن أن تصل المساعدات الآن، وتلفزيون البحرين سيعلن ساعة أظن 2 عن مبادرة لجمع التبرعات لشراء الطعام والدواء لإخواننا في الصومال. فأيها الإخوة، هو باب خير من أبواب رمضان، على الأقل نساهم بشيء يسير مما ساهم فيه العالم كله. والفضل لله، الحمد لله، بدأت الآن يعني عشرات الطائرات تصل إلى الصومال، وبدأت المساعدات تصل إن شاء الله، لكن ليكن لنا بصمة أننا لم نتخلى عن إخواننا، والحمد لله سعة العيش ورغد العيش، نسأل الله أن يزيد ويبارك، لعلهم يشاطروننا بشيء منه. فإذا إخواني احرصوا رحمكم الله على أن يكون لكم شيء في هذا الباب الذي فتحه الله لنا، وهو باب خير، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرش والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفرج عن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم، اللهم ومكن لعبادك الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم وحد به الصف واجمع به الكلمة واحفظ به الأمن. اللهم واجعل البحرين واحة أمن وإيمان واستقرار ورخاء، وسائر بلاد المسلمين. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر.